بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة الدورة العلمية الصيفية بمسجد دار الفاروق بمدينة منيابوليس، وهذه هي الدورة السنوية الرابعة بحمد الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على استمرار هذه العادة الحسنة. وهذه الدورات العلمية لها يعني فائدة كبيرة في تلخيص العلوم الشرعية وشرحها يعني بتركيز في وقت وجيز، وطلب العلم الشرعي هو من أفضل الأعمال وأجل القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، حيث قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله سبحانه وتعالى الازدياد من العلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن العالم ليستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء، حتى النملة في جحرها، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. ففضائل طلب العلم كثيرة ومعلومة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وبإذن الله تعالى كل يوم أحد سيكون درس السيرة النبوية، واخترنا إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية كتاب ألفية السيرة النبوية، ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، للحافظ العراقي رحمه الله تعالى، وهو عبارة عن منظومة في نحو 1000 بيت جمع فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. التعريف بالمؤلف باختصار، مؤلف هذا الكتاب أو هذه المنظومة، هو الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم، الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين، أبو الفضل عبد الرحيم ابن الحسين ابن عبد الرحمن العراقي، وهو كردي الأصل، كردي الأصل، وولد وتوفي رحمه الله بالقاهرة، ولد بالقاهرة في مصر وتوفي بالقاهرة في مصر. كانت ولادته سنة 25 و700 للهجرة النبوية، سنة 725 هجرية، ووفاته رحمه الله سنة 86، سنة 806 للهجرة النبوية. قدم أبوه رحمه الله من مدينة إربل، مدينة إربل قدم منها يعني أبوه إلى القاهرة، وولد الحافظ العراقي هناك يعني في القاهرة، وتتلمذ على عدد يعني من الشيوخ، منهم الإسنوي رحمه الله من الفقهاء الكبار، وتقي الدين الأخنائي، والعلاء التركماني، وابن جماعة، ومجموعة يعني من العلماء تتلمذ عليهم رحمه الله تعالى، وبدأ طلب العلم في صغره، وكانت له رحلات في طلب العلم، رحل يعني من القاهرة إلى الإسكندرية وإلى بيت المقدس وإلى الشام وإلى الحجاز، إلى مكة والمدينة، وتتلمذ على علماء هذه البلاد. وله مؤلفات يعني كثيرة، منها شرح على سنن الترمذي وله كتاب في الفقه اسمه تتمات المهمات في الفقه وأصوله، وله منظومة في غريب القرآن الكريم، معاني الكلمات الغريبة في القرآن الكريم، وله كتاب المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، اسمه المغني عن حمل الأسفار في الأسفار. موضوع هذا الكتاب اللي هو تخريج أحاديث كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، فهو إيه خرج أحاديثه، وله ألفية في الحديث النبوي غير ألفية السيرة التي معنا، له منظومة أخرى في الحديث النبوي الشريف، في علوم الحديث النبوي الشريف، اسمها ألفية الحديث. وبالنسبة لتلاميذه تتلمذ عليه كثير من ممن صاروا بعد ذلك من كبار العلماء، وأبرز تلاميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله من الأئمة الكبار، وكان يعني قاضي قضاة مصر يعني في زمانه. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله هو من تلاميذ الحافظ العراقي، وذكر أنه لازم الحافظ العراقي نحو 10 سنين ملازمة يعني تامة كان يتعلم فيها من الحافظ العراقي، وكان ابن حجر يعني لا ينادي الحافظ العراقي إلا بيا سيدي، كان يقول له دائما يا سيدي، وكان يعني يحترمه ويجله احتراما كبيرا. من تلاميذ الحافظ العراقي أيضا الحافظ نور الدين الهيثمي، نور الدين الهيثمي من كبار حفاظ الحديث وأئمة السنة أيضا. ومن تلاميذ الحافظ العراقي ابنه واسمه أبو زرعة العراقي، ابن الحافظ العراقي ابنه أبو زرعة، ولي اسمه أبو زرعة ولي الله العراقي اللي هو ولي الدين، ولي الدين أبو زرعة ولي الدين العراقي اللي هو ابن الحافظ أبي الفضل العراقي رحمهم الله تعالى، وابنه اللي هو صاحب مؤلف كتاب اسمه طرح التثريب في عدة مجلدات يعني في شروح الحديث النبوي الشريف. الحافظ العراقي رحمه الله من جهة يعني مناصبه وأعماله يعني فإنه تولى رحمه الله تولى القضاء في المدينة النبوية، وتولى الخطابة في المسجد النبوي الشريف وإمامة المسجد الشريف نحو 3 سنين و5 أشهر عندما رحل إلى المدينة رحمه الله، فعين هناك يعني قاضيا وإماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف حوالي 3 سنوات و5 أشهر رحمه الله، وتولى التدريس في دار الحديث الكاملية والظاهرية وجامع ابن طولون، وكانت هذه يعني المدارس العلمية يعني بمثابة الجامعات الكبيرة يعني في زماننا هذا، يعني كان يرحل إليها لطلب العلم، وتولى التدريس في المدرسة الفاضلية بالقاهرة أيضا. ومن مما ورد يعني من سيرته رحمه الله تعالى أنه كان كثير الحياء، وكان مجتهدا في العبادة رحمه الله. يقول الحافظ ابن حجر: لازمته مدة فلم أره ترك قيام الليل. قال لازمته مدة، الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول لم أره ترك قيام الليل، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر رحمه الله. ويعني عرف أيضا رحمه الله بصلاحه واستجابة دعائه، فإن الناس يعني في القاهرة أصابهم يعني قحط في زمانه، وتوقف النيل، توقف يعني نهر النيل بسبب يعني الجدب وقلة المطر، فصلى بهم الحافظ العراقي رحمه الله صلاة الاستسقاء، وخطب خطبة بليغة يعني ودعا الناس إلى التوبة والاستغفار، فجاء النيل يعني انهمر المطر و يعني جاء النيل عاليا وكذا رحمه الله تعالى. ذكرنا أنه توفي رحمه الله 806 للهجرة النبوية. طيب نأتي إلى موضوع الكتاب وهو في السيرة النبوية، في علم السيرة النبوية. أولا، ما هو تعريف السيرة النبوية؟ ما المقصود بالسيرة النبوية؟ كلمة السيرة في اللغة معناها يعني طريقة السير، طريقة السير. والسيرة تأتي أيضا في اللغة بمعنى مسير الأيام والليالي، سيرة فلان يعني كيف سارت أيامه ولياليه. والسيرة أيضا بمعنى الحالة التي يكون عليها الإنسان، أو الحالة التي يكون عليها الشيء. ومن هذا الباب يعني إيه قول الله سبحانه وتعالى: سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى يعني سنعيد العصا إلى سيرتها الأولى، يعني إلى حالتها الأولى. العصا تنقلب حية ثم يعيدها الله سيرتها الأولى، يعني يعيدها إلى حالتها الأولى. فإذا السيرة بمعنى الحالة التي يكون عليها الشيء. طيب، هذا المعنى اللغوي لكلمة السيرة. المعنى الاصطلاحي للسيرة عندما نقول علم السيرة النبوية، فالمقصود بالسيرة النبوية عرفت يعني بتعريفات، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. وقيل أيضا في تعريف علم السيرة النبوية أنه العلم الذي تدرس فيه أنباء النبي صلى الله عليه وسلم من مولده ونشأته وبعثته وهديه في الدعوة إلى الله ومغازيه عليه الصلاة والسلام. فهذا علم السيرة النبوية، العلم الذي تدرس فيه أنباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من جهة مولده ونشأته وبعثته وهديه في الدعوة إلى الله تعالى وجهاده في سبيل الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بذلك. طيب، موضوع علم السيرة النبوية، موضوع علم السيرة النبوية هو يعني شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام، شخصية النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق يعني بذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام وأخباره وأحواله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لثمرة يعني دراسة السيرة النبوية، ما هي الثمرة أو الفوائد التي يجنيها المسلم من دراسة السيرة النبوية؟ في الحقيقة يعني السيرة النبوية لها يعني فوائد وثمرات عديدة، منها أنها يعني أنها تعين على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. دراسة السيرة النبوية تعين على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي التطبيق العملي لما في القرآن الكريم. حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته هي التطبيق العملي لما في كتاب الله سبحانه وتعالى من يعني التكاليف الشرعية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المثال العملي والتطبيق العملي، ففهم سيرته عليه الصلاة والسلام يعين على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من ثمرات دراسة السيرة النبوية أنها يعني توصل المسلم إلى الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. من خلال دراسة سيرته تعلم أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مجرد إنسان يعني عادي له يعني ذكاء أو فهم أو كذا فتميز به عن الآخرين، وإنما تعلم من خلال دراسة سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان بالإضافة إلى كونه يعني بشرا فقد كان رسولا مؤيدا من عند الله سبحانه وتعالى بالمعجزات وبخوارق العادات. ويتبين لك يعني من سيرته عليه الصلاة والسلام أن من اتصف بهذه الصفات لا يمكن إلا أن يكون رسولا من عند الله سبحانه وتعالى. كذلك من ثمرات السيرة النبوية أنها يعني تدعو المسلم إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتخاذه أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك الاقتداء يعني بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هديه في التربية وفي التعليم وفي العبادة وفي يعني كل باب من أبواب الدين، نتعلم يعني كيف كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور. كذلك يعني من ثمرات يعني دراسة السيرة النبوية أنها يعني السيرة الوحيدة يعني الباقية لنبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. لا يوجد نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نقل إلينا تفاصيل أحواله، يعني من يوم مولده إلى يوم وفاته وجميع أعماله يعني خلال اليوم والليلة والحضر والسفر وأحواله في بيته وأحواله مع الناس وأحواله في يعني كل جانب من جوانب الحياة. فهذا الأمر مما يعني تميز به رسولنا عليه الصلاة والسلام. لا يوجد يعني نبي من الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم حفظت إلي يعني لنا سيرته كما حفظت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أراد أن يقتدي بالأنبياء بصفة عامة فلن يجد أمامه يعني سيرة كاملة لنبي منهم سوى سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب بالنسبة لموضوع يعني علاقة السيرة النبوية يعني بغيرها من العلوم الإسلامية، علاقة اللي هي نسبة السيرة النبوية إلى غيرها من العلوم الإسلامية، فنجد يعني أولا أن السيرة النبوية يعني هي قسم من التاريخ، يعني علاقة السيرة النبوية بغيرها من العلوم أن السيرة النبوية هي قسم من التاريخ. يعني علم التاريخ بصفة عامة يعني الكلام عن تاريخ الخليقة يعني من مبدأها إلى نهايتها، وقسم يعني أهم قسم في تاريخ الخليقة هو هذا القسم المتعلق بتاريخ حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا القسم يعني هو يعني قسم عظيم ولا بد من معرفته وله يعني أثره فيما بعده، وهو ما يتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا علاقة السيرة بالتاريخ يعني أنها علاقة يعني الجزء بالكل، أنها قسم من التاريخ لكنه أفرد يعني لأهميته و يعني وللعناية به وأثره في سلوك المسلم. معظم أحداث التاريخ لا ينبني عليه عمل، إنما تذكر يعني للتسلية وتضييع الأوقات وكذا، يعني حكايات وقصص وكذا، وأحيانا طبعا جزء منها قد يكون فيه بعض العبر وجزء منها، لكن يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تراد يعني للتعلم وللتأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام وللتعرف عليه وزيادة الإيمان به عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني أفردت عن عموم تاريخ العالم القسم الذي يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لعلاقة السيرة بالسنة النبوية، علاقة السيرة بالسنة النبوية، السيرة لها علاقة بالسنة النبوية، يعني بينهم ما يسمى بعموم وخصوص من وجه، يعني كل منهما أعم من الآخر من جهة وأخص من جهة أخرى. فهناك مثلا يعني جزء مشترك بين السيرة والسنة. فالسنة اللي هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسم منه يتعلق يعني مثلا بغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق يعني بهديه في الدعوة عليه الصلاة والسلام ومراحل دعوته وكذا. فقسم من يعني مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مشترك بين السنة والسيرة. لكن نجد يعني جزءا من أحداث السيرة، يعني ينطبق عليه أنه سيرة ولا ينطبق عليه أنه سنة، مثل ما يتعلق يعني بقصص الصحابة أثناء يعني مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما ليس فيه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر مثلا بعض التفاصيل ما يتعلق يعني بأخبار الصحابة رضي الله عنهم. كذلك مثلا قسم من السيرة ما يتعلق بما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مما روي عن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار والروايات التي تروى في حال الناس قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، وتاريخ نشأته عليه الصلاة والسلام، وولادته ورضاعه ونشأته وتربيته مثلا جده له وكذا، هذه الأمور يعني مما يروى من غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من روايات أخرى، فهي يعني مما لا يعني تدخل في السيرة وقد لا يكون لها يعني قد لا تكون داخلة في السنة. هناك طبعا قسم داخل في السنة ليس داخلا في السيرة، مثل يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بأحكام الطهارة والصلاة و أحكام البيوع وكذا، وهذه الأمور فهي يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكنها يعني ليس لها تعلق بالسيرة. فإذا هناك يعني جزء مشترك بين السنة والسيرة، ثم تنفرد السيرة بأجزاء يعني ليست في السنة وأجزاء في السنة ليست في السيرة. كذلك يعني هناك أيضا مسألة ما يتعلق يعني بسير الصحابة رضي الله عنهم، في جزء من سيرة الصحابة، سير الصحابة وتراجم الصحابة، جزء منها وأقوال الصحابة وكذا، جزء منها له علاقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يتعلق يعني بقصصهم وأخبارهم أثناء مرافقتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوادث السيرة المختلفة، فتأتينا يعني أشياء متعلقة بتراجم الصحابة وسيرتهم. لكن هناك أجزاء أخرى من سير الصحابة تتعلق بأحوالهم قبل لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحوالهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا بالنسبة لتراجم الصحابة وسير الصحابة جزء منها وآثار الصحابة، جزء منها أيضا له ارتباط بالسيرة، وجزء منها يعني مما هو قبل لقائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الجزء يكون غير مشترك مع السيرة. هناك أيضا من المسائل المهمة أن علم السيرة النبوية تفرع بعد ذلك إلى يعني عدة علوم، أو يعني هذا العلم يتضمن يعني عدة علوم، فهي مندرجة في السيرة وتذكر يعني ضمن دروس السيرة يعني بإيجاز، ثم من أراد التوسع فيها بعد ذلك تفرعت السيرة النبوية إلى عدة علوم إسلامية وصارت يعني لها مؤلفات مستقلة. فمن ذلك علم المغازي والملاحم، المغازي والملاحم، المغازي اللي هي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، المغازي اللي هي المعارك الحربية التي شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام، المغازي اللي هي المعارك الحربية التي شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام، الملاحم اللي هي المعارك الحربية بصفة عامة بين المسلمين وغيرهم من الأمم الأخرى، أي معركة بين المسلمين وأمة أخرى تسمى ملحمة، يعني وعندما يقال الفتن والملاحم، عندما يقال الفتن والملاحم يقصد بالفتن اللي هي المعارك التي وقعت بين المسلمين، والملاحم اللي هي المعارك التي وقعت بين المسلمين وأمم أخرى من غير المسلمين. فبالنسبة للملاحم، من ضمن الملاحم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك تجد يعني كتبا في الملاحم تتكلم عن المعارك الحربية بصفة عامة من ضمنها المغازي، وهناك كتب يعني أفردت للمغازي تتكلم عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتفاصيل أحداثها هي جزء من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أيضا كتب الشمائل النبوية، كتب الشمائل النبوية وهي الكتب التي تتكلم عن الصفات الخلقية والخلقية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق يعني بعادات النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الجبلية اللي هي مثل الأكل، عادات النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل، في الشرب، في المشي، في الجلوس، في كذا، كل هذا يسمى الشمائل النبوية، فهو يعني جزء من ضمن السيرة، لكنه أفرد أيضا بعلم مستقل، وصار هناك يعني كتب مخصصة للشمائل النبوية. هناك علم الخصائص النبوية، الخصائص النبوية اللي يعني الأمور التي اختص الله تعالى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ميزه بها عن غيره من الأنبياء، وكذلك يدخل فيها ما ميز الله أمته بها عن غيره من الأمم، فتسمى الخصائص النبوية. هناك أيضا عدة مؤلفات يعني أفردت في الخصائص النبوية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، مصرت بالرعب مسيرة شهر، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أعطيت الشفاعة، أعطيت جوامع الكلم. فهذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام التي اختصه الله سبحانه وتعالى. أحلت لي الغنائم، فأعطاه الله تعالى بعض الخصائص، بعضها خاص به عليه الصلاة والسلام، وبعضها يعني خصائص لأمته عليه الصلاة والسلام. فموضوع خصائص النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا علم من العلوم التي انبثقت عن السيرة النبوية. كذلك هناك علم دلائل النبوة، هناك يعني تجد كتبا في دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم، ودلائل النبوة للبيهقي وغيرهم من الأئمة، يعني ألفوا كتبا خاصة في موضوع دلائل النبوة. والمقصود بدلائل النبوة اللي هو تبشير الأنبياء السابقين بنبينا عليه الصلاة والسلام، تبشير الكتب السابقة على القرآن، تبشير الكتب السابقة على القرآن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يذكرون في دلائل النبوة أيضا بعض الحكايات التي يحكيها تحكى عن الكهان والمنجمين وكذا، وبعضهم يعني مثلا أخبروا عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء طبعا كان لا يعتمد عليها يعني ولا يلتفت إليها، لكن يذكرونها يعني أنها يعني مما يروى يعني من أشياء يعني حصلت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ودفعت بعض الناس إلى السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هناك موضوع المعجزات النبوية، أيضا علم يعني من العلوم المنبثقة عن السيرة، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. والمعجزات تعتبر هي يعني جزء من دلائل النبوة، مما يعني يستدل به على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزات اللي هي خوارق العادات التي أجراها الله تعالى على يد النبي عليه الصلاة والسلام، فأفردت أيضا بعض الناس العلماء أفردوا كتبا يعني للكلام عن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني أكثر من 100 يعني نوع من أنواع المعجزات، كل نوع تحته يعني وقائع متعددة، مثل مثلا تسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحصى كان يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، تسليم الشجر والحجر عليه، كل هذا نوع من الأنواع، وتجد تحته يعني أحاديث كثيرة وقائع متعددة كثيرة وقعت تحت هذا النوع. نبع الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، في عدة وقائع كان يعطش الصحابة ولا يجدون ماء، فينبع الماء، ينفجر الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشرب الجيش كله، عدة آلاف يشربون من هذا الماء ويملؤون أوعيتهم. كذلك مثلا يعني بركة الطعام، تكثير الطعام ببركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه، في أكثر من واقعة يعني يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام ويدعو فيبارك في هذا الطعام القليل حتى يأكل منه يعني مئات من الناس، ويبقى الطعام بعد الأكل أكثر منهم مما كان عليه قبل أن يؤكل. مثلا معجزة انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، سيأتينا يعني كثير من هذه المعجزات سيأتينا إن شاء الله خلال درس السيرة، فهي يعني مما تشتمل عليه السيرة النبوية وأفرد يعني ببعض المؤلفات. هناك أيضا موضوع حقوق النبي عليه الصلاة والسلام من العلوم يعني التي انبثقت عن السيرة النبوية، اللي هي حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، مثل يعني طاعته واتباعه وتصديق خبره، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع أمره، تصديق أخباره عليه الصلاة والسلام، الصلاة والسلام عليه كلما ذكر، محبته عليه الصلاة والسلام، وتقديم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين، وغير ذلك يعني من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. فأيضا إيه أفردت كتب يعني في حقوق النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه يعني إيه العلوم التي يعني تشتمل عليها السيرة، وهي يعني تتفرع من السيرة النبوية. هناك أيضا المتأخرون يعني أو المعاصرون يعني في العصر الحاضر وكذا، بدأ أيضا من التنوع يعني في كتب السيرة النبوية، بدأت يعني بعض الكتب إيه تفرد لتناول يعني جوانب معينة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل يعني مثلا إيه دراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره قائدا إيه عسكريا، باعتباره قائد جيش عليه الصلاة والسلام. يوجد اللي هو اللواء محمود شيد خطاب من علماء العراق، كان يعني لواء في الجيش وكذا، ويعني استغل يعني مهارته العسكرية وكذا في يعني عدة من له عدة مؤلفات في الحقيقة يعني متخصصة في مهارة النبي صلى الله عليه وسلم كقائد يعني عسكري حربي، وكيفية يعني تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم للمعارك وكيفية إدارته للمعركة وكذا، ويتناول هذا الجانب يعني من حياة النبي عليه الصلاة والسلام في عدة يعني مؤلفات وكذا. هناك مثلا ما يتعلق بالنواحي الإدارية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره يعني قائدا إداريا، يعني ضرب المثل يعني الأعظم يعني في حسن الإدارة عليه الصلاة والسلام من جهة التربية والتعليم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وفي التعليم، واستعمال النبي صلى الله عليه وسلم للوسائل التربوية التي يعني يزعمون أنها وسائل حديثة ووسائل كذا، يعني كلها استعملها النبي صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه يعني في طرق تربيته وتعليمه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك، باعتبار من النواحي يعني اللي هي الجوانب الأسرية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره زوجا باعتباره أبا عليه الصلاة والسلام، مثلا تناول هذه الجوانب ودراستها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن يعني توسعت يعني دراسات يعني جوانب من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، فكل هذا مشمول يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا وقت المحاضرات يعني لن يتسع إلا على يعني للمرور يعني وعلى إطلالة يعني سريعة على سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة للسيرة النبوية يعني ترتيب موضوعات السيرة النبوية فهي مرتبة تاريخيا حسب تسلسل الأحداث التاريخي، بخلاف مثلا الكتب التي انبثقت عن السيرة أو لها علاقة بالسيرة وكذلك كتب السنة وكذا، تكون مرتبة موضوعيا حسب الموضوعات. كتب السيرة النبوية يعني جرت العادة أنها مثل الكتاب الذي معنا أنه يمر على الأحداث يعني بتسلسل تاريخي، بحيث يخرج منها المتتبع لدراسة يعني السيرة يخرج منها يعني باطلاع على حياة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده عليه الصلاة والسلام إلى يوم وفاته عليه الصلاة والسلام والمراحل التي مر بها. بالنسبة يعني فضل وأهمية يعني علم السيرة النبوية، يعني من فضائله أنه داخل في فضل العلم الشرعي بصفة عامة، فهو علم من العلوم الإسلامية، ثم هو من تدبر القرآن الكريم، ما يدخل في تدبر القرآن الكريم، حيث قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، من ضمن تدبر القرآن الكريم تدبر يعني آيات الغزوات وآيات يعني أحداث السيرة. طبعا مغازي النبي عليه الصلاة والسلام الكبرى لها ذكر في كتاب الله تعالى، يعني نجد سورة آل عمران تقريبا نصف سورة آل عمران نحو أكثر من 80 آية من سورة آل عمران تتعلق بغزوة أحد، نصف سورة آل عمران هي في أحداث غزوة أحد والدروس والعبر المستفادة من غزوة أحد. سورة الأنفال معظم سورة الأنفال تتعلق بأحداث غزوة بدر وما يستفاد يعني من أحداث غزوة بدر وما وقع فيها وجرى فيها من أحداث. سورة التوبة تتعلق بغزوة تبوك وما صاحبها من مواقف المنافقين في هذه الغزوة وتخلفهم وقعودهم وكيدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا. فغزوة تبوك يعني تناولتها سورة التوبة. هناك غزوة الأحزاب تناولتها سورة الأحزاب، غزوة الخندق للأحزاب تناولتها سورة الأحزاب، وغير ذلك يعني من يعني مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدراسة السيرة النبوية فيها إيه؟ تدبر لكتاب الله تعالى ومرور على يعني هذه الآيات الكريمة وفهم المراد منها. وكذلك يعني من فضائل دراسة السيرة أنها تدخل في يعني فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغها، لأن هناك يعني قسما مشتركا بين السنة والسيرة، فهي دراسة السيرة تعتبر إيه؟ دراسة لقسم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قد قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمع. بالنسبة لواضع علم السيرة، أو أول يعني من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر العلماء يعني أن يعني من أول ما روي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قطعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبها الصحابي الجليل وسهل بن أبي حثمة، الصحابي سهل ابن أبي حثمة، سهل ابن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رويت عنه إيه؟ روى عنه حفيده قطعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتب إيه؟ يعني شيء مختصر، يعني طبعا ليست سيرة كاملة، إنما يعني جزءا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه حفيده وتلميذ حفيده اللي هو الإيه؟ الواقدي، واحد من كبار علماء السيرة، الإمام الواقدي أخذ عن حفيد يعني سهل بن أبي حثمة ما رواه عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك يعني سعيد بن عبادة الخزرجي، وبعد ذلك سعيد بن المسيب والشعبي وآخرون من علماء التابعين كتبوا أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عروة بن الزبير وأبان بن عثمان بن عفان ومحمد بن شهاب الزهري، كل هؤلاء من علماء التابعين كتبوا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كانت كتاباتهم يعني غير إيه كاملة، ما كانت مشتملة على كل يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها، وإنما إيه يعني كانت أجزاء متفرقة. ثم بعد ذلك يعني الكتب الكاملة يعني من أوائلها كتاب الإيه المغازي للواقدي وسيرة محمد ابن إسحاق. الإمام محمد بن إسحاق رحمه الله كان من علماء المدينة النبوية، هو من أتباع التابعين، يعتبر من أتباع التابعين من معاصري الإمام مالك رحمه الله. ومحمد بن إسحاق رحمه الله يعتبر إيه يعني كما يقولون كل من كتب في السيرة بعده فهم إيه عيال عليه، يعني عالة على كتب إيه محمد بن إسحاق رحمه الله، يعني كتابه في السيرة كان يعتبر يعني أضخم كتاب وأكبر كتاب، كل من كتب في السيرة بعده كان إيه تلخيصا لكتاب محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى. هناك طبعا الطبقات لابن سعد وتاريخ الطبري وكذا، يعني هذه يعني بدايات كتب السيرة، لكن أجمعها وأشملها اللي هو كتاب ابن إسحاق. وبعد ذلك إيه تتابعت كتب السيرة أكثرها يعني إما تلخيص لكتاب محمد بن إسحاق أو تلخيص لكتاب من التي اعتمدت عليه. بالنسبة لاسم هذا العلم، علم السيرة النبوية، ويقال له المغازي أيضا، بعض العلماء يسمي، جزاكم الله خير، يعني يكتب في السيرة تحت اسم المغازي، يعني مثلا كتاب المغازي للواقدي ونحوه من الكتب، يعني يكتبون كتبا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يسمونها المغازي، وهذا من باب يعني إطلاق الإيه تسمية الكل بالجزء، يعني لأن المغازي النبوية هي يعني القسم الأعظم في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أحداث غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر في الحقيقة يعني الجزء الأكبر من أحداث السيرة، فلذلك يطلق على السيرة أحيانا كلها علم المغازي. وبعضهم يجمع الأمرين يقول السير والمغازي، بعض كتب السيرة تسمى كتب السيرة السير والمغازي، وبعضهم تسمى السيرة النبوية وبعضها تسمى المغازي فقط. استمداد هذا العلم هو مستمد من كتاب الله تعالى، من القرآن الكريم كما ذكرنا، يعني أحداث السيرة كثير منها ذكر في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. استمداد علم السيرة يعني مما استمد هذا العلم مستمد من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مرويات السلف وعلماء السير مما رووه من أحداث السيرة. حكم الشارع في تعلم السيرة النبوية أنه فرض كفاية، هذا العلم من العلوم هو فرض كفاية، يعني يجب على المسلمين أن يكون فيهم طائفة يعلمون سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ولو يعني خلا المسلمون ممن يعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأثموا جميعا بهذا، فهو من فروض الكفايات التي لا بد أن يعني يقوم بها طائفة، إذا قام بها طائفة يعني سقط الإثم عن الباقي. ومسائل هذا العلم يعني بعض العلماء يقسمه، يعني يقسم إيه مسائل السيرة إلى 3 أقسام رئيسية، قسم يسمونه المبتدأ والمبعث والمغازي. المبتدأ اللي هو إيه؟ يعني ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مما يشمل الحديث عن نشأة العالم وحال يعني من أيام آدم عليه السلام والأنبياء السابقين وكذا، ثم يتكلمون عن حالة العالم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا المبتدأ. وبعدين المبعث اللي هو ما يتعلق يعني بنشأة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته وما يتبع ذلك من المرحلة المكية، يعني يدخلونها في قسم المبعث. وهناك قسم المغازي هو ما يتعلق بالمرحلة المدنية من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحداث يعني ما بعد الهجرة يدخلونها في المغازي. يتعلق بالغزوات ويتبعها يعني المرحلة المدنية من حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، بدأ المؤلف رحمه الله كتابه بمقدمة قال فيها: يقول راجي من إليه المهرب عبد الرحيم بن الحسين المذنب، أحمد ربي بأتم الحمد وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه وأرجو الله في نجح ما سئلته شفاها، في نجح ما سئلته شفاها من نظم سيرة النبي الأمجد ألفية حاوية للمقصد، وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر، فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستطر. طيب، بدأ يقول راجي من إليه المهرب، وصف المؤلف نفسه بأنه يرجو من إليه المهرب، والذي إليه المهرب هو الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله، قال ففروا إلى الله، وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فالله تعالى هو الذي إليه المهرب، يعني إليه المنجأ وإليه المفر سبحانه وتعالى. فالإنسان يعني يهرب من يعني من غضب الله إلى رحمته، ويهرب من يعني عذاب الله تعالى إلى يعني جنته ونعيمه، ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله تعالى، فهو يهرب إلى الله تعالى ويلجأ إليه. فيقول راجي من إليه المهرب، يعني هو يرجو الله سبحانه وتعالى، وصف نفسه بأنه يرجو الله، يعني يطلب ما عنده من الثواب والخير. عبد الرحيم بن الحسين المذنب، يعني وهذا من تواضعه يعني وانكساره بين يدي الله تعالى، يصف نفسه بأنه مذنب خطاء يرجو رحمة الله تعالى. قال: أحمد ربي بأتم الحمد وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه. فابتدأ يعني طبعا بعد البسملة بحمد الله تعالى بأتم الحمد وبالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، أهدي إلى نبيه، يعني يهدي الصلاة والسلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأرجو الله في نجح ما سئلته شفاها. قال إنه يرجو الله سبحانه وتعالى في نجح، يعني يرجو الله سبحانه وتعالى أن ينجح الأمر الذي سئله هنا النسخة المشهورة يعني ما سئلته، يعني أن المؤلف نفسه سئل يعني شفاها يعني مشافهة، أن بعض الناس طلبوا منه مشافهة، يعني طلبوا منه أن يكتب لهم، لأن الطلب قد يكون مشافهة وقد يكون كتابة، يعني قد يكتب إليه كتاب في طلب أو يطلب منه الطلب مشافهة. فهو يقول يعني أنه طلب منه مشافهة أن ينظم قصيدة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا هو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن ينجحه، يعني يكلل سعيه بالنجاح، أنه بدأ يعني ينفذ يعني ما طلب منه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وينجحه فيما طلب. نعم. كأنهم سألوه نظما، يعني قال أنه قال إيه ما سئلته شفاها من نظم سيرة النبي الأمجدي، يعني أنه سئل مشافهة أن ينظم سيرة النبي، والنظم اللي هو شعرا، يعني أن ينظم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شعرا، لأن الشعر حفظه أسهل يعني من حفظ النثر، وتكون أسهل في الحفظ والاستحضار. ألفية حاوية للمقصد، أن ينظم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ألفية، يعني منظومة من 1000 بيت، حاوية للمقصد يعني شاملة لمقاصد السيرة النبوية، ويعني وغايتها ويعني أهم أحداثها. طبعا النسخة هنا سئلته، بعض النسخ يعني فيها يعني سألته، يعني أنه سأل الله سبحانه وتعالى، لكن الصواب أنه أن المقصود هنا أنه سئل مشافهة أن ينظم السيرة فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لأداء يعني هذا الأمر الذي طلب منه. قال: وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. هنا ينبه يعني المؤلف على أن يعني كتب السيرة النبوية تجمع يعني ما صح على يعني على قوانين يعني علماء الحديث ويعني وضوابطهم في يعني تصحيح الأحاديث وقبولها، فمنها ما صح ومنها ما قد أنكر، يعني ليست له أسانيد تصح، وربما تروى الحادثة الواحدة أحيانا بعدة روايات، يعني بينها تعارض، بحيث لا يمكن قبول هذه الروايات جميعا في آن واحد، يعني الحادثة وقعت مرة واحدة، إما وقعت هكذا أو هكذا، أحيانا يتعذر الجمع والتوفيق بحيث يعلم أن إحدى هذه الروايات يعني فيها خطأ أو فيها خلل أو كذا. فهو يقول: والقصد ذكر ما أتى أهل السير به. يقول أنه قصد يعني في هذه الألفية أن يأتي بما ذكره أهل السير، وإن إسناده لم يعتبر، حتى لو كان إسناده يعني ليس بذلك الإسناد القوي، لكنه ينبه يعني إذا كان صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستطر. إذا كان يعني في نفس الموضوع وردت فيه عدة روايات بعضها صحيح وبعضها ضعيف، فإنه ينبه على الصحيح منه، فإنه ينبه على الصحيح منه. وهنا يعني ده التنبيه على أن يعني علماء الإسلام يعني منذ القرون الأولى يعني نبهوا على أن السيرة النبوية لا يشترط لها ما يشترط للأحاديث المتعلقة بالعقائد والأحكام من الشروط، يعني يتساهل في روايات السيرة النبوية ما لا يتساهل في أحاديث العقائد والأحكام، من جهة يعني قبول الروايات التي فيها انقطاع في الإسناد، يعني أحيانا الإسناد يكون غير متصل، لكن مثلا الخبر يعني شاع وانتشر مثلا والناس يروونه، يعني علماء السيرة الأوائل الذين جمعوا الأخبار كانوا يجمعونها مما يعني شاع واشتهر يعني بين الناس وكذا، وإن لم يكن له إسناد متصل يعني عن فلان حتى يصل إلى من حضر الوقعة بإسناد يعني كل رجاله يعني ثقات وسنده متصل وكذا، فكانوا أحيانا لا يجدون هذا وإنما يكتفون باشتهار الخبر وانتشاره، يعني مثلا أحداث الغزوات وأحداث كذا وتفاصيل يعني ما وقع فيها، فتكون أخبارها يعني مما يرويه الناس وكذا. فكان علماء السيرة الأوائل يعني يكتفون بهذا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول يعني ثلاثة علوم ليس لها إسناد، ثلاثة علوم ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. التفسير والملاحم والمغازي، وهنا مقصود بالملاحم والمغازي اللي هي السيرة النبوية، هنا يقصد بالملاحم والمغازي ملاحم اللي هي المعارك الحربية بصفة عامة يعني بما فيها غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، والمغازي اللي هي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد قال ثلاثة علوم ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي. قال المقصود بليس لها إسناد، المقصود يعني أنه الغالب على رواياتها، الغالب على رواياتها أنها يعني إما أن تكون من موقوفة على الصحابة، ليس لها إسناد يعني متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تكون موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم، ليست موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعني ما كان متصلا منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس له يعني غالبا قد لا يوجد له إسناد صحيح على شروط المحدثين، يعني على شروط المحدثين التي كانوا يدققون فيها. لكن بالرغم من هذا فإنهم كانوا يعني يقبلون هذه المرويات يعني في نطاق الإيه؟ السيرة النبوية، في نطاق السيرة النبوية. لكن إذا جاءوا إلى مجال يعني الاعتقاد ومجال يعني الحلال والحرام في الأحكام الفقهية وكذا، يعني يكون هناك إيه؟ درجة يعني أعلى من التدقيق. لكن مجرد مثلا أحداث السيرة، مثلا هذه الغزوة فلان شهد من الصحابة مثلا شهد هذه الغزوة أو لم يشهد هذه الغزوة، أن الذي قتل مثلا فلانا من الزعماء الكافرين هل قتله فلان ولا قتله فلان أو كذا، مثل هذه الأمور يعني ما كانوا يدققون فيها ذلك التدقيق، لأنها يعني إيه روايات يعني ليست متعلقة يعني بال يعني لن يترتب عليها يعني تحليل وتحريم، ولن يترتب عليها يعني مسألة من مسائل الاعتقاد وكذا. فجرى العمل يعني في السيرة بتخفيف إيه شروط قبول الخبر، يعني منهج قبول المرويات في السيرة وفي التاريخ يختلف عن منهج المحدثين في قبول أحاديث العقائد وأحاديث الأحكام. وقالوا يعني إذا يعني رفضنا، إذا أخذنا يعني إنه الآن مثلا في بعض المعاصرين وكذا بدأ يحاول إن هو يدقق يعني ويطبق قواعد علم الحديث على السيرة النبوية، ويؤلفون كتبا صحيح السيرة النبوية، ويستبعدون كل مثلا ما خالف يعني قواعد المحدثين، فأدى هذا إلى استبعاد يعني قسم كبير من مرويات السيرة، مما جعل يعني أحداث السيرة غير متسلسلة، جعل أحداث السيرة غير متسلسلة، وأصبحت السيرة النبوية كأنها عبارة عن يعني مواقف كده بين الموقف والموقف، يعني ربما تمر سنوات أو شهور أو كذا، ليس هناك يعني تواصل ولا تسلسل في ترتيب الأحداث، مما يعني يعيق فهمها ويؤدي إلى يعني تمزقها وضياع يعني الفائدة منها. وهذا منهج يعني غير المنهج الصحيح الذي كان عليه يعني علماء السلف، كانوا يروون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مقتصرين على هذه الأخبار، طالما يعني المسألة يعني لم يترتب عليها تحليل وتحريم ومسألة من مسائل الاعتقاد، مجرد يعني تفاصيل من السيرة، يعني هي يعني أساسيات السيرة موجودة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأحداث الرئيسية يعني مثلا حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حادثة هذه مذكورة مثلا في القرآن الكريم، ثاني اثنين إذ هما في الغار كذا، أحداث غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الأحزاب كذا، على سبيل الإجمال موجودة في القرآن الكريم، لكن التفاصيل هي المذكورة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة هذه التفاصيل مما يعين على فهم الآيات وتصور يعني وقائع الأحداث وكذا. فكانوا يعني يخففون في الشروط المطلوبة لقبول أخبار السيرة النبوية. فمعظم يعني علماء السيرة كما ذكرنا كانوا يأخذون عن أولاد الصحابة، يعني مثلا الواقدي ومحمد بن إسحاق، وهؤلاء كانوا معاصرين لأولاد الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يسمعون من أولاد الصحابة ما يحكون عن آبائهم أنه حصل كذا وحصل كذا، لكن لا يعتنون يعني بكون الإسناد متصلا ويعني مدى ثقة الرواية، اعتمادا على الشهرة وانتشار الخبر وكذا، ويكتفون بهذه الأمور. نعم. احنا قلنا الملحمة اللي هي المعركة الحربية، الغزو والمعركة، لكن يعني هو اصطلاحا خصصت المغازي بالمعارك التي شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود هنا التفريق الاصطلاحي، يعني ان المغازي اصطلاحا، يعني الغزوة في اللغة بمعنى المعركة بصفة عامة تكون بمعنى الملحمة، لكن في الاصطلاح اذا قلنا غزوة نقصد معركة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، لأن هناك غزوات وهناك سرايا. السرايا اللي هي معارك حربية لم يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم، معارك حربية حصلت في عهده في زمنه ولم يشهدها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه يقال لها سرية. وسيأتينا يعني أن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم قال 25 غزوة أو 27 غزوة شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه عليه الصلاة والسلام. وأما السرايا في عهده عليه الصلاة والسلام كانت أكثر من 70 سرية، وسنأتي عليها إن شاء الله، يعني مجموع الغزوات والسرايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني نحو 100 خلال يعني السنوات العشر التي قضاها الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، نحو 100 معركة حربية حصلت بين المسلمين وأعدائهم ما بين غزوات وسرايا، ويأتينا يعني تفاصيل هذه الأحداث. في الاصطلاح إذا قلنا المغازي نقصد غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، المعارك التي شهدها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الملاحم هي المعارك التي بين المسلمين وغيرهم من غير المسلمين من الأمم الأخرى، فهذه يقال عنها الملاحم. واضح؟ يعني الملاحم أعم، فالملاحم بالتالي تشمل ما شهده النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يشهده. وسيأتينا إن شاء الله يعني أن من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي الملحمة، أنا نبي الملحمة عليه الصلاة والسلام، فهو نبي الملحمة، الملحمة بمعنى الغزوة أو المعركة الحربية، فهو نبي الملاحم أو نبي الملحمة عليه الصلاة والسلام، يعني نبي كان مأمورا بالقتال وبالجهاد عليه الصلاة والسلام. فالملاحم بصفة عامة هي المعارك الحربية سواء شهدها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشهدها، لكن معارك بين المسلمين والأمم الأخرى وغير المسلم. والمغازي أخص، يعني هي تتعلق بغزوات الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. طيب، فكانت هذه يعني يقول فإياكم قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستطر، يعني يقول إذا كان علماء السير ذكروا مثلا رواية وقد صح غيرها فهو يذكر ما قد صح، يعني لا يكتفي بسرد يعني ما نقله علماء السير، إذا كان نقلوا شيئا ويوجد غيره أصح منه فإنه ينبه على ما هو الأصح. ذكرت ما قد صح منه واستطر، يعني استطر يعني كتب في السطور. فبهذا يعني تنتهي المقدمة إن شاء الله، نأخذ استراحة قصيرة نصلي المغرب ثم ندخل في الحديث عن أسمائه الشريفة عليه الصلاة والسلام. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.